السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: حدثنا حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنه قال أنبأنا القاسم، هكذا في هذه النسخة، لا أحسب إلا غلطا، لعلنا نراجع نسخة أخرى. نعم، أنبأنا في هذه النسخة أيضا، إذن لعله. هذا على كل حال من النادر، والإشكال أنه في بعض النسخ تختصر أخبرنا على أنا، وهذا اصطلاح معروف عند العلماء، فيظن بعضهم أنه اختصار لأنبأنا، فينظر. هذا ما وجدت الآن فيه إلا أنبأنا، فلعله من القليل النادر من استعمال المتقدمين للفظة أنبأنا، وإلا فهذا ليس شائعا. طيب، ثم أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. وبإليه رحمه الله قال حدثني، وفي بعض الروايات في هذا الموضع حدثنا، وهذه الجادة التي عند البخاري، محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوي عن الشعبي عن مسروق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. هذه الأحاديث كلها شاهد منها ذكر صفة جبريل، فهذه هي صلته بهذا الباب. فأما الحديث الأول فهو حديث ابن مسعود، قال فيه في تفسير قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. قوله رأى رفرفا، الرفرف هو نوع من البسط ونحوه، هذا هو الأصل، على رفرف خضر وعبقري حسان. ويعني هذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى توجيه، ما هو المقصود بأنه رأى رفرفا أخضر؟ إذا قلنا بساطا أخضر، ما هو المقصود؟ فهذا تفسره الروايات الأخرى أنه رآه قاعدا على رفرف في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أنه رآه في رفرف، يعني كأنه نوع من لا لا لا لا لا يعني كأنه اكتسى به. نعم. ولهذا قال لكن قبل هذا حدثنا قتيبة هو ابن سعيد من طريف بن جميل وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة معروف توفي سنة 172 أو 75 وهو يروي عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هنا ليس هو أبو إسحاق السبيعي لأن أبو إسحاق السبيعي يعني بل هو أبو إسحاق الشيباني كما صرح به واسمه سليمان ابن أبي سليمان فيروز أبوه سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي. قال سألت زر بن حبيش. زر بن حبيش هو أبو مريم الأسدي تابعي ومخضرم عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فقال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. هذا حديث قبل الذي كنا نفسره. قال له 600 جناح وهذا يدل على عظم خلق جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة. وجاء في بعض الأحاديث أنه تتناثر من أجنحته تهاويل الدر والياقوت. لهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء رأى جبريل على هيئته وصورته التي هي صورته مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض. فأما التي في الأرض فستأتي في حديث جابر، وأما التي في السماء فلما عرج به رأى عند سدرة المنتهى كذلك. وقد اختلف العلماء في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذه الأحاديث تشير فيما ذكره ابن مسعود هنا وأيضا ذكرته عائشة أن المقصود به جبريل. لهذا جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت أنا أول هذه الأمة سأله عن ذلك فقال رأيت جبريل. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في الدنيا فهذه ستأتي. وأما الحديث الثاني فحفص بن عمر هو الحوضي وشعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الأسدي الثقة الحافظ الورع عن إبراهيم هو النخعي. الأعمش من أشهر الرواة عن إبراهيم هو ومنصور يشتركان في كثير من المشايخ. إبراهيم هو النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة 96 وهو من الخامسة. عن علقمة عن خالي عن علقمة ابن قيس أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. علقمة كان من أجل أصحاب ابن مسعود وكان ابن مسعود يحبه ويقدمه وأيضا من أجلهم مسروق الذي سيأتي إن شاء الله. في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر. وهذا جاء في روايات أخرى ما يوضحه. فقد جاء عند النسائي والحاكم من حديث ابن مسعود أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. هذا يوضح معنى رأى رفرفا يعني رأى جبريل على هذا الرفرف. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه رآه في رفرف وأنه يعني كأنه كالثوب أو كذا وهذا أيضا أوضح. وعلى هذا الرفرف الأخضر الذي سد الأفق. وبعض العلماء قالوا يحتمل أن هذا على التشبيه بمعنى أن جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب واستبعده الحافظ ابن حجر. هذا ذكره الخطابي وضعفه الحافظ ابن حجر. الروايات الأخرى توضح المراد إما أنه كان في رفرف أو على رفرف ونحو ذلك. وقيل إن الذي سد الأفق في الحقيقة هو أجنحته رأى رفرفا أخضر ورأى الأفق مسدودا بخلق جبريل كما مرة وكما سيأتي. يعني في الحديث السابق رأى جبريل له 600 جناح وفي اللاحق قال سيأتي كلام عائشة في هذا. وأما حديث عائشة الأول فهو محمد بن عبد الله بن إسماعيل هو ابن أبي الثلج البغدادي. حدثنا محمد بن عبد الله هذا هو محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري هذا من ذرية أنس. فأنس هو جد جده وهذا أحسبه من مشايخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. فهو تارة يروي عنه مباشرة وتارة يروي عنه بواسطة. عن ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري وهذا أيضا سيرته عطرة جدا يحسن بطالب العلم أن يمر عليه. حتى قيل فيه: كنا نعجب من ورع ابن سيرين حتى أتى ابن عون فأنسانا ورع ابن سيرين. طبعا ابن عون هو من تلاميذ ابن سيرين، فكان يضرب به المثل في كثير من الأمور، من الخير وكذا، وفي الحلم، وفي يعني الطاعة، وفي أشياء كثيرة. سيرته عاطرة جدا، ومتوفى سنة نحو 150 ونحو ذلك، وهو كثيرا ما يقرن بأيوب، لأن كل منهما من تلاميذ ابن سيرين، لكن ابن عون يعني مات متأخرا بعد أيوب بكثير. قال: أنبأنا القاسم. هو ابن قاسم، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ابن أخي عائشة، فهو هنا يروي عن عائشة عمته، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق عليهم. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهو حفيد أبي بكر، وهو من الفضلاء المعروفين، وابنه أيضا يروي عنه معروف عبد الرحمن بن القاسم. أن عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعيني رأسه يقظة فقد أعظم، أي دخل في أمر عظيم، أعظم على الله الفرية في رواية أخرى، وهذا يوضحه، يعني أعظم الكذب، يعني كلامه باطل، يعني أن عائشة في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يقظة. لا نتكلم عن الرؤية المنامية ولا عن الرؤية بالفؤاد، تتكلم عن الرؤية في اليقظة بعيني رأسه، فهذا هو الذي نفته عائشة. أما الرؤية المنامية فقد جاءت في أحاديث في السنن، وحتى إن العلماء جوزوها حتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن بعض الأئمة كالأوزاعي وغيره أنهم رأوا رب العزة في المنام، وقال العلماء من أهل السنة إن هذا جائز، لكن لا يلزم، هذه ليست هي الصورة الحقيقية قالوا التي يراها في المنام، قد يراها على حسب عمله إلى آخره. وأما الرؤية التي بالفؤاد فهذه جاءت عن ابن عباس، وهذا هو الأصح والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإن كان قد ذكر خلاف في هذا، لكن لعل الأصح أنه لم يره بعيني رأسي، بدليل أوضح دليل في هذه المسألة هو ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية أخرى قال: رأيت نورا. فنور أنا أراه هذا يوضح أنه لم يره، ويؤيده الحديث الآخر: حجابه النور، فقال العلماء: أي رأى الحجاب. وأما في بفؤادي فقد جاء عن ابن عباس أنه رآه مطلقا هكذا، وجاءت مقيدة بأنه رآه بفؤاده مرتين، ولهذا قالوا يحمل المطلق على المقيد. وحتى لو كان ابن عباس يقصد أنه رآه بعيني رأسه، فالظاهر من الخلاف مع هذا النص المرفوع أنه لم يره، خلافا لبعض الشراح الذين استظهروا. وهذا ليس لا يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدره عظيم وكذا فمعناه أنه رآه، هذا لا يلزم، لا يلزم من هذا هذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة وعظيمة، وقد جمع الله عز وجل له بين الخلة والتكليم، وقد رآه في المنام، وهو أعظم الناس قدرا عند ربه، ولكن الأصل أنه لا يرى أحد الله عز وجل في الدنيا، كما في قصة موسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وأيضا في قصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. صحيح أنه لو ثبت لقلنا به، ما فيه إشكال، لكن ما نعلم دليلا صريحا صحيحا على ذلك. ولهذا عائشة هنا وهي من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الناس بأحواله قالت: فقد أعظم على الله الفرية، بالإضافة إلى عمومات القرآن التي لاحظ: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ويرسل الرسول. وما كان لبشر، يعني هذا فيه نفي شديد لهذه المسألة، فالأصل أن هذا هو الأصل الذي يتمسك به. وأيضا قوله تعالى: لا تدرك الأبصار، قال بعض العلماء في الدنيا، وبعضهم يحمل على غير هذا. طيب: ولكن قد رأى جبريل في صورته، أي في هيئته وخلقه، خلقه أي صورته الحقيقية التي هي صورته من غير تشكل على صورة رجل مثلا، لأن جبريل في الغالب كان يأتيه على صورة رجل دحية أو غيره، ولكنه رآه في هيئته الحقيقية مرتين كما قال. وهي هنا تتكلم عن المعراج، لأن الذين يقولون رأى ربه يقولون رآه في المعراج عندما صعد إليه سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة علو الله. فعائشة تقول أبدا ما رأاه، وإنما رأى جبريل سادا ما بين الأفق لعظم خلقه. هذا يدل على عظم خلق الملائكة، وقد ذكرنا أحاديث تدل على هذا في السنن وغيرها في مجلس سابق. وأما الحديث الذي بعده هو من حديث عائشة أيضا، فمحمد بن يوسف هو البيكندي، وبيكند هذه بلدة يعني قريبة من بخارة أو يعني من تابع لها. حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم، وهو ثقة ثبت لكنه موصوف بالتدليس، توفي سنة 200. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة، نعم اسمه أبي زائدة خالد الهمداني، عن ابن الأشوع، ابن الأشوع اسمه سعيد بن عمرو ابن أشوع وهو منسوب إلى جده، عن الشعبي، والشعبي هو التابع الشهير عامر بن شراحيل الهمداني أيضا، وهو من فضلاء التابعين، هو من أعلم التابعين، وقد توفي بعد 100 أو له جماعة. مسروق ومسروق بن الأجع الهمداني أيضا أبو عائشة، وهو من مشاهير الرواة عن عائشة وعن ابن مسعود، وهو كنيته أبو عائشة أنه سمى بنته عليها، وهو من فضلاء التابعين، يجدر بطالب العلم أن يقرأ سيرته كالشعبي تلميذه أيضا، سيرته عطرة، وكان يرخي الستر الذي بينه وبين أهله ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وقيل إنه حج فلم ينم إلا ساجدا، معنا مع ما في الحج من التعب وكذا، فكيف به إذا كان غير ذلك يعني حتى في الحج وتعبه، وعابد ومعروف، وهو كبير من كبار التابعين، ولهذا أدرك كبار الصحابة، حتى إنه توفي قبل كثير من الصحابة أو قبل صغار الصحابة، فقد توفي سنة 61 أو نحو ذلك، وقيل إنه سرق وهو صغير فقيل له هذا، وقد جاء في الحديث الأجدع شيطان. قال قلت لعائشة فأين قوله، يعني لما أنكرت رؤيته وقالت ما رآه، قال في بعض الروايات لما قالت له عائشة لقد قف شعري مما قلت، يعني كيف تقول هذا، استعظمته جدا، قال أمهليني يا أم المؤمنين ولا تعجلين، أليس قد قال الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أنه ظن أن هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قد قيل في الآية، لكن عائشة تقول قالت ذاك جبريل، هذا ظاهر أنها من عندها اجتهاد، لكن أحسب أنه جاء في بعض الروايات أنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال ذاك جبريل، فهذا يدل على أنه مرفوع، أي ذاك الدنو إنما هو دنو جبريل، كان يأتي في صورة الرجل دحية مثلا أو غيره، وإنه أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته أي هيئته الحقيقية، فسد الأفق لعظم خلقه، يعني أنت تصور 600 جناح أن تستطيع، وهذا ليس جناح مثل المخلوقات الصغيرة هذه التي نرى، هذا جناح عظيم جدا، ومع ذلك 600 جناح، يعني هذا أمر عظيم جدا يدل على عظم هيئة جبريل عليه السلام. ويأتي هذا الحديث في مواضع أخرى فلعلنا نفصل فيه، هنا الشاهد هنا هو مجرد ذكر مسألة الملائكة وجبريل وصورة جبريل، وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وبه إليه رحمه الله قال ما أدري هل هذا الحديث قرأناه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال، وفي بعض الروايات في هذا الموضع، فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل. هذا حديث مختصر وطويل جدا، وقد ذكره البخاري في مواضع أخرى مطولا، وهو من الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم، وإسناده رباعي، إسناده رباعي. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، ثقة ثبت معروف تقدم معنا مرارا. وحدثنا جرير هنا هو ابن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة له أوهام في حديث قتادة، توفي سنة 70 و100. ومن أشهر الرواة عنه أيضا وهب بن جرير ابنه قد تقدم معنا. قال حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء هذا هو عمران، اسمه عمران ابن ملحان العطاردي، وعطارد بطن من تميم، عمران ابن ملحان العطاردي البصري. وأبو رجاء هذا تابعي مخضرم أدرك الجاهلية، ولهذا ذكر البخاري عنه في صحيحه أنه سئل عن طعم الدم، ذكر أحوال الجاهلية وأنهم كانوا يفعلون كذا وكانوا يعبدون كذا، فقيل له كيف طعم الدم، يعني سأله التابعون الذين هم أصغر منه وأتباع التابعين ما حصل، لأنهم نشأوا في الإسلام ما حصل أن ذاقوا الدم، وأما هو فأدرك الجاهلية وكانوا يشربون الدم، فقال له كيف طعم الدم، فقال حلون، هكذا قال، هذا في صحيح البخاري لعله يأتي معنا في موضع آخر إن شاء الله. فهو تابعي مخضرم معروف مشهور. عن سمرة بن جندب، سمرة هو ابن جندب الصحابي المعروف الفزاري، كان نشأ في المدينة لكنه أصلا فزاري من قبيلة فزارة، وله قصة معروفة في وفاته هو وأبو هريرة وثالث، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليل، أي رأيت في المنام، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، ويأتي الحديث إن شاء الله مطولا في موضع آخر. ثم ذكر طبعا ذكر حديث طويل فيه أنهما أنه جاءه رجلان فأخرجاه إلى أرض مقدسة، وأنه رأى معه رجلا معه كلوب من حديد يدخله في شدق آخر، ورجل يسبح في بحر من الدم، وآخر إلى آخره، رأى أشياء كثيرة جدا. ثم قال قد رأيت منذ الليلة عجبا أو كذا فأخبراني، فقال نعم نحن نخبرك. وكان في الأول كل ما يسأل يقول سبحان الله ما هذا، يقول انطلق انطلق انطلق انطلق انطلق انطلق، إلى أن وصل إلى الآخر، ففسر له كل ما مضى. فمن ذلك أنهما قالا كان رأى رجلا يحش النار، رأى ملكا، يعني رأى شخصا حول النار يحشها ويوقدها، فقال له أما الرجل الذي يحش النار فهو مالك خازن النار، وهذا هو الشاهد لباب الملائكة، والشاهد أيضا أنهما قالا أو أنا جبريل وهذا ميكائيل، وهذا تصريح بذكر ميكائيل هنا زائد على ما تقدم، وميكائيل مذكور في القرآن وهو اختلفت القراءات فيه، فمن ضمن اللغات فيه ميكال كما يقرأ كما نقرأ نحن، وأيضا ميكائيل كذلك. وأنا أحسب أنه معروف عند أهل الكتاب، وأن اسم مايكل هذا المشهور، وميشيل بعضهم يقول، وميخائيل بعضهم يقول بالخاء، أن هذا هو ميكائيل، كما عندهم اسم جبريل أيضا يقول جبرائيل أو كذا، وهذا يقصدون به جبريل والله أعلم. طيب إذن هذا الحديث هو ذكره هنا مختصرا، وذكر منه موضع الشاهد فقط، وهذا يدل على أن البخاري يرى جواز اختصار الحديث، وهي مسألة فيها خلاف. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه أبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش، وفي بعض الروايات في هذا الموضع تابعه شعبة وأبو حمزة. الشاهد في هذا الحديث هو ذكر الملائكة التي تلعن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، أي كاذكناء عن الجماع، فأبت أن تجيبه بلا عذر شرعي، فبات غضبان عليها، وهذا يدل على أنه إذا أذن لها أو سامحها أو نحو ذلك فلا شيء عليها. لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي دعت عليها بالطرد والإبعاد من رحمة الله في الليلة كلها إلى الصباح، وأحسب أنه في بعض الروايات أو يرضى عنها، يعني إذا أرضته فإنه يسقط عنها ذلك، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن الرجل إذا تزوج امرأة ثم منعته من نفسها هي يجب عليها أن تجيبه، جاء في بعض الأحاديث ولو كانت على التنور، لأنه إذا ما استطاع أن يشبع رغبته بالحلال ربما وقع في الكبائر، وقع في الزنا، وقع في، فتكون هي صاحبة الذنب في هذا إذا لم يكن لها عذر شرعي. والشاهد هو أن وجود الملائكة التي تلعن، إثبات الملائكة التي تلعن هذه صاحبة المعصية، فدل هذا على على أن وجود هذا النوع من الملائكة، وهؤلاء يحتمل أن يكونوا ملائكة خاصين يعني أو ملائكة معينين، وقد ذكرنا هذا عن الحافظ ابن حجر في أول الباب، هل هم ملائكة خاصون أو هم يعني غير ذلك. وفي هذا الحديث قال تابعه شعبة، تابع من؟ هؤلاء كلهم رأوه عن الأعمش، فإذا تابعوا أبا عوانة، تابعه الضمير يرجع إلى أبي عوانة، تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية أربعة. فأما شعبة فروايته موجودة في البخاري في موضع آخر في كتاب النكاح، وما متابعة أبي حمزة فلم يقف عليها الحافظ ابن حجر على ساعة اطلاعه. وأما أبو حمزة طبعا هو محمد بن ميمون السكري، تقدم معنا أنه سمي لقب بهذا لحلاوة كلامه ولم يكن يبيع السكر، والسكر أصلا عند المتقدمين ليس هو السكر المعروف عندنا. أيضا تابعه ابن داود وهو عبد الله بن داود الخريبي، فهذه وصلها مسدد في مسنده. وأما متابعة أبي معاوية فوصلها مسلم، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير وهو أوثق الناس في الأعمش ويهم في حديث غيره. ولم يذكروا في ماذا تابعوا الشراح الذين وقفت عليهم أو نظرت في شرحين، ما ذكروا في على ماذا يقصد بتابعوا، تابعوا على ماذا. الذي يظهر لي والله أعلم أنه، ويحتاج الأمر إلى مزيد تحرير، أنه يقصد أنهم تابعوه في اللفظ الذي جاء به، وهي أن الملائكة هي التي تلعن، لأن هذا الحديث روية إلا كان الذي في السماء غاضبا عليها، فلعله يقصد أن هذا اللفظ وهو لفظ لعنة الملائكة كل هؤلاء الثقات الأثبات أو الثقات المشاهير اتفقوا عليه، والله أعلم. فكأنه يقول هذا اللفظ هو الثابت. وأما إسناده فمسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي الثقة الحافظ، قيل هو أول من صنف المسند بالبصرة، توفي سنة 26 و200 العاشر. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة الثبت المعروف تقدم قريبا، عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران ثقة الحافظ الورع تقدم قريبا، عن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمان مولى عز الأشجعية، سلمان الأشجعي أبو حازم الأشجعي، عندنا أبو حازم الكبير وأبو حازم الصغير، أبو حازم الكبير هو الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عز الأشجعية، وعندنا أبو حازم الصغير وهو راوية سهل بن سعد، أكثر الناس رواية عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف هو أبو حازم، أبو حازم الصغير سلم بن دينار الواعظ المشهور وهو تابعيون صغير، أما هذا فهو تابعيون متوسط سلمان مولى عز الأشجعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الدوسي، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجؤثت منه، وفي بعض الروايات في هذا الموضع فجثثت بثائين منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى فهجر، وفي بعض الروايات في هذا الموضع إلى قوله والرجز فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، طبعا رجز هذه قراءة بل هي قراءة جمهور القراء هكذا يقرأ الرجز، وما نحن نعرف أننا رواية حفص هذه التي نقرأ بها والرجز لكن جمهور القراء والرجزة والرجزة الأوثان. طيب عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أصله دمشقي وتنيس قرية في مصر، ثقة معروف. أخبرنا الليث، ليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو الحارث إمام أهل مصر، توفى سنة من السابعة، توفي سنة 75 و100. قال حدثني عقيل، عقيل هو ابن خالد ابن عقيل، وهو من أوثق الرواة في الأيلي، وهو من أوثق الرواة في الزهري. وقلنا الليث أحيانا يروي عن الزهري مباشرة، وأحيانا يروي بواسطة عقيل، كثيرا ما يروي بواسطة عقيل، توفي سنة لعله سنة 44 و100، وهو ثقة معروف من أثبت الناس في الزهري. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر الحافظ الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الرابعة، توفي سنة 25 و100، وقيل قبلها روله الجماعة، تكرر معنا مرارا وتكرارا. قال سمعت أبا سلمة، هنا زهري يروي عن زهري، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل وقيل بل كنيته هي الاسم، ليس له اسم سوى كنيته، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة فقيه، توفي سنة كثير الحديث، توفي سنة 94 سنة الفقهاء. قال أخبرني جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله هو أحد المكثرين السبعة، وهو من آخر الصحابة موتا بالمدينة، توفي لعله سنة 74 في المدينة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، وهو من بني سلمة كسر اللام، والنسبة إليها يقال السلمي، هكذا السلمي، وهو بطن من الخزرج، وأبوه صحابي مشهور عبد الله بن عمرو بن حرام، وقد استشهد بأحد رضي الله عنه، جاءت في فضائله أحاديث، ولهذا جاء في هذه النسخة رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، تقدم لنا في كتاب بدء الوحي واختصره، يعني ذكر هنا ثم فتر عني. وهذه رواية الزهري عن أبي سلمة، وهي سالمة من الإشكال الذي في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فيحيى بن أبي كثير روايته موهمة أن هذا هو أول ما نزل مطلقا، لكن رواية الزهري تبين، وهذا في تبين الروايات بعضها لبعض. فهنا يقول الزهري ثم فتر عني الوحي فترة، أي انقطع انقطاعة، لا يفترون يعني لا ينقطعون. وهذا يبين أنه كان الوحي قد نزل من قبل، ولهذا قلنا هذه الرواية واضحة، ليس فيها إشكال، ليست مثل رواية ابن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فيها إشكال، لأنها توهم أن هذا أول ما نزل مطلقا، والصواب أن أول ما نزل مطلقا هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجبريل جاءه ثم انقطع عنه مدة ثم جاءه مرة أخرى، فهذا حصل بعد مجيئه مرة أخرى. فبينا أنا أمشي، يعني بينما متقاربان، سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، أي جهة السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل عليه السلام، وحراء فيها الصرف وعدم ومنع الصرف، يجوز أن تقول بحراء ويجوز أن تقول بحراء، يجوز فيها وجهان، أي جاءه المرة الأولى بقرأ، وهذا يدل على هذا، على أن اقرأ باسم ربك الذي خلق متقدم على هذه الآيات، وهذا هو الصواب حتى حكي عليه الإجماع. قاعد على كرسي بين السماء والأرض، وفي بعض الروايات في هذا الموضع من غير لفظة قاعد، على كرسي بين السماء والأرض، هذا ولقد رأوا بالأفق المبين، هذه المرة التي رأوه في الأرض على صورته الحقيقية، الله أعلم. وقيل غير ذلك، قيل إنه وعده يوما فقال أنا أريد أن أراك على صورتك وكذا، فلكن ما أدري صحة هذه الرواية. فجئست أي فرعبت، رعبت منه، حتى هويت أي سقطت، هكذا ضبطوها هنا في هذه النسخة، حتى هويت، والذي يظهر لي أن الصواب حتى هويت، لأن سقطت معناها هويت، أما ولهذا ومن يحلل عليه غضب يحلل قراءة فقد هوى، وهذا نقول فيه هويت أي فقد سقط، أما هوية فهوية بمعنى أحب أو أراد أو مال، هوية يهوى، فيظهر لي أن الصواب في ضبطها هويت. نعم هويت، نعم هكذا ضبطوا، عفوا أنا أخطأت، هويت هذا هو الصواب، هويت ليس هويت. حتى هويت أي سقطت إلى الأرض. نعم نعم ذكر هنا القسطلاني، قال بكسر، القسطلاني قال بكسر الواو، هذا فيه إشكال. قال فجئت أهلي، أما رواية فجثفت فهذا قالوا بمعنى سقطت أيضا، لكن هكذا كأنه فيه تكرار. فجئت أهلي يعني لما حصل هذا جاء إلى أهلي، فقال مثلا قد دخله الخوف، فقلت لهم زملوني زملون يغطوني، فأنزل الله عز وجل أي المدثر، لأن المدثر يعني المتغطي بثيابه والمتلفف بها، ولهذا خطب بهذا، إلى قوله عز وجل والرجز فهجر. فسر أبو سلمة وهو الراوي وهو من فقهاء التابعين، حتى إنه كان قيل إنه كان قاضيا وكذا ومشهور بالفقه وكثرة الحديث، الرجز بالأوثان، ويؤيده قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية، عن أبي العالية أنه قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط أو سابط ضبط بالوجهين الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. هذا آخر حديث ختم به البخاري هذا الباب العظيم، ذكر فيه نحو 36 حديثا، والشاهد فيه ذكر مالك خازن النار فقط، لأن هذا الباب أصلا في الملائكة. سيأتي هذا الحديث إن شاء الله في مواضع أخرى. رأيت ليلة أسري بي إلى المسجد الأقصى موسى عليه السلام رجلا آدم، آدم يعني فيه سمرة، فيه سمرة، ولكن ليس معنى هذا أنه أسود، لا، لكن فيه سمرة، ليس مائلا إلى البياض. ويعني العلم أحيانا لهم كلام في الجمع بين الأحاديث. طوالا جعدا، جعدا يعني ليس سبط الرأس مثل العجم الذين شعرهم ليس فيه أي تجعد، لكن ليس معنى هذا أنه قطط مثل شعر السودان، السودان يعني أهل إفريقيا، لا، وإنما هو الشعر الجعد كأنه متوسط، يعني مثل الشعور التي تكون فيها نعومة لكنها ليست نعومة بالغة مثل نعومة أهل الصين وكذا، وليست هي أيضا مثل شعور مثلا أهل إفريقيا وكذا، وإنما أهل إفريقيا التي نسميها نحن إفريقيا وإلا قديما نسمونهم بالسودان، فليس كذلك، بل شعره مثل شعور العرب ونحوها، شعور ومثل بنو إسرائيل، يعني مثل قريب من الشعور المتوسطة، يعني التي ليست غاية في النعومة مثل العجم ولا هي خشنة. كأنه من رجال شنوءة، شنوءة أز شنوءة هذه قبيلة معروفة مشهورة رجالها بالطول ونحو ذلك، وهي قبيلة يمانية لأنهم من الأزد. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام رجلا مربوعا، مربوعا يعني لا طويلا ولا قصيرا، ولهذا قال مربوع الخلق يعني معتدل الخلق، إلى الحمرة والبياض يعني لونه يميل إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس يعني شعره ناعم مسترسل الشعر. ورأيت مالكا خازن النار، ومالك مذكور في القرآن وفي السنة، والدجال الأعور معروف المسيح الدجال، في آيات يعني ضمن آيات وفي جملة آيات أخرى أراهن الله إياه، كما قال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه آيات عظيمة رأها ليلة المعراج. فلا تكن في مرية من لقائه، هذه الآية اختلف في تفسيرها، ف فقيل أي من لقاء موسى أنك لقيته في المعراج، ولعل هذا هو الذي يناسب هذا الاستدلال من ابن عباس رضي الله عنه ويناسب سياق الكلام. ولكن طبعا فيها تفاسير أخرى العلماء، منهم من قال في من لقائه أي من لقاء الكتاب، ومنهم من قال غير ذلك. طيب، وأما قوله قال أنس وأبو بكر، هذا حديث معلق، فأما حديث أنس فوصله البخاري رحمه الله في موضع آخر من أواخر الحج، وأما حديث أبي بكر فوصله في الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال، كلما أراد أن يدخلها وجد الملائكة على أبواب المدينة يمسكون السيف صلتا فلا يستطيع دخولها، والشاهد في هذا أن الملائكة تحرس المدينة في آخر الزمان، هذا هو الذي يناسب هذا الباب. ثم انتقل إلى باب آخر عظيم جدا، وهو ما ذكر رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. إذن سيتكلم في هذا الباب عن أمرين، الأمر الأول وصف الجنة، لأن ما كان مبدوعا بالواو تحذف واوه فيأتي على هذه الزنة، فتقول وصف وصفة، وزن وزنة، وجه وجيهة، ورق ورقة، فضة، وهكذا. فهنا في صفة الجنة أي في وصفها، سيذكر لك أحاديث تدل على صفة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأنها مخلوقة، هذه المسألة الثانية، ما جاء من الأخبار في أن النار أن الجنة مخلوقة الآن موجودة، وهذا في رد على المعتزلة الذين يقولون ما فائدة أن توجد الجنة والنار ثم تعطل آلاف وملايين السنين، فهي لا تخلق الآن وإنما تخلق يوم القيامة، وهذا قول باطل، وقد رد العلماء عليهم بالنصوص المتكاثرة من القرآن والسنة. فقوله تعالى مثلا أعدت للمتقين، هذا ظاهره أنها أعدت ويؤيده السنة، فقد جاءت صريحة في ذلك. فمن ذلك من أقوى ما يستدل به على ذلك الحديث الذي جاء في السنن أن النبي أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها، وأحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة وأنه روي الأنبياء حق، أو أنه أراد أن يدخل الجنة أو دخل الجنة واطلعت في الجنة، أو أن من ذكر الله عز وجل غرست له نخلة في الجنة، كل هذا يدل على أن الجنة موجودة، بل وذكر الله عز وجل كلم الجنة وكلم النار بأشياء، والنار أيضا موجودة الآن بدليل أنه من أوضح الأدلة على ذلك أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس، إذن هذا الذي نجده قال فما تشد فهو أشد ما تجدون، إذن النار موجودة، كذلك الجنة، فأدلة متكاثرة تدل على أن الجنة موجودة الآن. فإن قيل ما فائدة، والعلماء أجابوا عن شبهتهم، قال فإن قيل ما فائدة وجودها الآن، قالوا التشويق إليها أعظم بكثير إذا كانت موجودة، وضربوا لهذا مثلا، قالوا ولله المثل الأعلى، طبعا هذا ليس تشبيها لله بخلقه لكن لتقريب الفهم، أرأيت لو قلت لابنك مثلا إذا حفظت هذه السورة فعندي لك جائزة، والجائزة موجودة الآن، هذه مثلا موجودة عندي في الغرفة، هل هذا يساوي أن تقول له في التشويق، هل يساوي في التشويق أن تقول سأشتري لك جائزة؟ لا طبعا، لا، أو سأصنع لك جائزة، لا، وإن كان في كل منهما تشويق لكن لا شك أن التشويق في الحال. وكذلك التخويف، إذا قلت له إذا فعلت كذا فسأضربك بصوت عندي موجود الآن في الغرفة جاهز أعددته لك، أو تقول له إذا أخطأت سوف أشتري صوتا وأضربك به، طبعا لا علاقة بينهما، هذا أشد. فأهل الجنة الآن أهل الإيمان يشتاقون إلى الجنة ويعرفون أن الجنة الآن موجودة، ثم إن الشهيد أيضا يكون روحه في الجنة وما إلى ذلك تسرح، فلها فوائد كثيرة. أما قول أهل الاعتزال فهو قولهم كالعادة باطل عاطل لا دليل عليه، والكتاب والسنة لا يعترض عليهما مثل هذه الشبهات الواهية. طيب، قال بليه رحمه الله، قال نقل أثارا كالعادة بدأ بالآيات القرآنية لأن البخاري رحمه الله أراد الفائدة. قال أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياح، ورياح هذه بطن من تميم، وهذا وصله أبو حاتم مطهرة أي من الحيض والبول والبصاق، وجاء في بعض الروايات عنه والمني والولد، ليس في هؤلاء الزوجات من الحور العين شيء مما يستقذر، لا حيض ولا بول ولا بزاق ولا مني ولا ولد، كذلك الولد اختلف فيه، وقد ذكر ابن القيم الخلاف فيه، اختلفت فيه الأحاديث وهو جمع بينهما يعني، فهناك حديث أنه لا ولادة في الجنة، خاصة أنه لا منية في الجنة أصلا، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. لكن المعروف أنه لا ولد في الجنة. كلما رزقوا أي أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. طيب قال كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، لعل نقرأ هذه سريعا ثم نعلق عليها. وبإليه رحمه الله قال أبو العالية قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزاق. أدري هنا ما ذكر الجنة الآية، نعم مطهرة من الحيض والبول. نعم كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أتينا، وفي بعض الروايات هنا أتينا من قبل، وأتوا به متشابه يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم، قطوفها يقطفون كيف شاءوا، دانية قريبة الأرائك والسرر. وقال الحسن النضرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلة حديدة الجرية غول وجع، وجع البطن ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا كواعب نواهد الرحيق الخمر التسنيم يعلو شراب أهل الجنة ختامه طينه مسك نضاختان فياضتان يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان الرزق والمنضود الموز والمخضود الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له والعرب المحببات إلى أزواجهن في بعض الروايات هنا والعرب محببات إلى زواجهن ويقال مسكوب جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض لغوا باطلا تأثيما كذبا أفنان أغصان وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب مدهامتان سوداوان من الري. كل هذا تفسير لآيات وردت في صفة الجنة نمر عليها سريعا. وقوله كلما رزقوا أي أتوا بشيء ثم أتوا بآخر من الرزق ومن الثمار قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي أتينا من قبل، يعني جيء لنا به من قبل. اختلف العلماء هل المقصود بهذا أنهم يقصدون من قبل أي في الجنة، يعني ومعنى هذا فيقال لهم كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف، يعني يؤتون بنفس شكل الثمرة السابقة فيظنون أنه هو، فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير الطعم، وهذا من باب من نعيمهم الذي يجد. وقيل أتينا من قبل أي في الدنيا، ولكن طبعا معروف الفرق العظيم بين ما في الدنيا فيشبه شيئا ما في الدنيا ثم يجدونه مختلفا عنهم اختلافا عظيما. وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا في اللون ويختلف في الطعوم كما تقدم. وقد جاء في الحديث أو في الأثر عن ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء لعظم الفرق يعني في المسميات، وإلا فهي من جنسها، يعني اللحم لحم لكن شتان ما بينهما بين لحم ولحم، والفاكهة فاكهة لكن شتان ما بينهما، وهكذا. قطوفها يقطفون كيف شاءوا، يعني يزنون هذه الثمار بسهولة ويسر، ولهذا جاء أنهم يأخذونها قياما وقعودا ويعني مضطجعين لأنها دانية يعني قريبة إليهم لا يتعبون في نيلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وقوله دانية أي قريبة، هذا التفسير ورد عن البراء كالذي قبله البراء بن عازب، فهي دانية إليهم ومتدلية بحيث ينالونها بأسهل طريق لا يحتاجون إلى مجهود مثلا مثل ما في الدنيا وتعب. الأرائك هي السرر، جاء في بقية الروايات في الحجال، يعني مثل سرير العروس يكون عليه قبة ومزين وأشياء. وقال الحسن أي البصري في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، النظرة في الوجوه والسرور في القلب، بمعنى النظرة في الظاهر تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا النظرة هذه الظاهر ظاهرة تجد فيها نعومة وجمالا وما إلى ذلك، والسرور يكون في القلب، فاجتمع لهم جمال الظاهر وسعادة الباطن، وهذا غاية النعيم، نسأل الله لا يحرمنا فضله. وقال مجاهد في قوله تعالى سلسبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة، قال أي حديدة الجرية يعني قوية، ولهذا جاء عن مجاهد أيضا تجري شبيه السيل. وبعضهم قال بل سلسبيل أي لينة سهلة، ولهذا يقال هذا يعني كأنه يسيل بسهولة، وهكذا فسره بعض السلف. وقد أبعد بعضهم فقال سل سبيلا يعني اسأل سبيلا إليها، وهذا أيضا بعيد لأنها رسمت في المصحف موصولة. غول أي وجع البطن، وفي بعض الروايات هنا بطن. وينزفون أي لا تذهب عقولهم، المقصود أنها هذه الخمر في الجنة سالمة من آفات خمر الدنيا، فخمر الدنيا ربما أصاب صاحبها وجع مثلا بطن أو ذهاب عقل، فهذه لا يحصل، وهي أيضا لذيذة ليست مرة مثل خمر الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل من خمر لذة للشاربين، فبالتالي نفع عنها جميع آفات الدنيا خمر الدنيا، فلا هي تذهب العقول ولا تسبب الآلام ولا يحصل عندها خصام ولا شجار ولا هي أيضا مرة، بل هي غاية في اللذة والنعيم، نسأل الله أن يسقينا وإياكم منها. لا دهاقة ممتلئة في قوله تعالى كأسا دهاقة، وقد جاء وروى البخاري نفسه أن ابن عباس سمع أباه العباس في الجاهلية يقول يا غلام اسقنا كأسا دهاقا، وفسرت بأنها ممتلئة متتابعة، جمعت بين الوصفين، وبعضهم فسرها بالصافية. ومن كليات القرآن ما ذكره علماء القرآن أن كل كأس في القرآن فالمقصود بها الخمر، كأس كلمة كأس. كواعب هذا في وصف الحور العين أي نواهد، ونواهد جمع ناهد، وهي التي بدا ثديها وتكعب، وهذا دليل على الشباب والنضارة، وبالتالي هذا من النعيم في الجنة من وصف الحور العين. الرحيق هو الخمر، معروف أن طيب الرحيق هو الخمر هكذا فسر، وقيل الرحيق هو الخالص من كل شيء، وقيل الرحيق هنا هو الخمر، خمر الجنة. التسنيم شيء يعلو شراب أهل الجنة، كلمة السنام معناها العلو، ومنه سنام البعير، ومنه القبر المسنم، فالتسنيم مأخذ من العلو، ولهذا قال لك يعلو شراب أهل الجنة. وقيل بل هو علو معنوي، والمقصود أنه أعلى شراب لأهل الجنة، ولهذا يكون صرفا للمقربين ممزوجا لأصحاب اليمين، لأن أصحاب اليمين توسعوا في المباحات في الدنيا وكذا، وأما المقربين فيعني فرغوا أكثر حياتهم للطاعات وتقربوا بالنوافل بعد الفرائض، فلهذا قال العلماء مزجوا فمزج لهم، لكن قال ابن القيم بالمباح لا بالعصيان، وأما المقربون فأخلصوا فأخلص لهم الشراب، فاختر لنفسك ما ترى، ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون من المقربين حتى تشربه صرفا ويكون تكون من أصحاب الجنان الذهبية كما سيأتي، أم تريد أن تكون من أصحاب اليمين؟ وعلى كل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، أعظم فوز والنجاة من النار أصلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة، وسيأتي معنا لعله إن شاء الله في موضع آخر في صحيح البخاري، وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. والصحابي ربيع بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم قال ماذا تريد؟ قال أريد مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك؟ قال هو ذاك. ولهذا رغب الله عز وجل في هذا، قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلتكن همتك يعني متعلقة بفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى للجنة، فهذا ممدوح، لا من جهة إحسان الظن بالنفس أنك ترى أنك صديق وأنك صالح، لا، ولكن من جهة رجاء فضل الله عز وجل وأن يمن عليك، وهناك أعمال قد تكون قلبية توصلك إلى هذه المنزلة، فعمل القلب هو الأساس. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ولهذا قال أنس رضي الله عنه وهو من هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا بهذا الحديث، مثل فرحنا بهذا الحديث، فإنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإني لأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فكذلك هذا يعني عمل عظيم قلبي أرفعك الله عز وجل به. قال ختامه مسك، ختامه أي طينه مسك. والمقصود بهذا والله أعلم كما فسره أهل العلم أن الشراب، وطبعا في القراءة السبعية الأخرى قراءة الكسائي، خاتمه مسك، فمعنى أن آخره مسك لأن الختم هو الآخر. ومعنى هذا أنك إذا شربت الشراب في الدنيا، الأشربة الطبيعية العصائر مثلا أو نحو ذلك، أو الخمر كذلك، يكون في نهايتها هناك دردي وشيء، هكذا فسره ابن القيم. فهذا الرواسب يعني التي تكون في النهاية تكون قالوا من المسك تفوح رائحتها وما إلى ذلك. وقيل بل هو شراب آخر، شراب أبيض من أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم. لو أن رجلا من أهل الدنيا كذا قال بعض السلف أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد طيبها. صلى الله عز وجل عظيم من فضله. وقيل هو الثفل الذي يبقى في آخر الشراب كما قلنا. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا يدل على أن أنهارها أصلا أنهار الجنة تجري على مسك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه ضرب بيده فأخرج مسكا، طينها طين الأنهار هذه مسك. ولهذا لما أخذ منها قال كان آخر الشراب المسك. نسأل الله العظيم من فضله وأن يعاملنا بفضله وأن يتجاوز عنا ولا يحرمنا فضله بشر ما عندنا. نضاختان أي فياضتان، وهذا ذكر في صفتي ومن دونهما جنتان. وأما الأوليان فوصفتا بأنهما فيهما عينان تجريان. والأظهر عند أهل التفسير والله أعلم كما رجحه ابن كثير وأفاض فيه أن الجنتين الأوليين أفضل من الجنتين الأخريين، وبعض أهل العلم عكس، ولكن الظاهر هو هذا أن الأوليين أفضل. فجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. صلى الله العظيم من فضله. يقال موضونة منسوجة، منه وضين الناقة. وضين الناقة هو كالحزام للسرج، فعيل بمعنى مفعول أي موضون لأنه مطفور. فالمقصود بموضونة قيل أنها منسوجة، يعني أنها يدخل بعضها في بعض كالنسج. وبعض السلف قالوا هذا النسج ليس نسجا عاديا، وإنما هي منسوجة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قالوا المقصود منسوجة بالذهب واللؤلؤ. وقال بعض السلف مشبكة بالدر والياقوت. اللهم لا تحرمنا واسع فضلك. والكوب من الكيزان ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذات الآذان والعراء. معنى هذا بأكواب، أكواب جمع كوب وأباريق، ما الفرق بينهما؟ الكوز إن كان له أذن وعروة يمسك بها فيقال له إبريق، وأما إذا لم يكن له فهذا يسمى كوبا. وقوله عربا في صفة الحور العين مثقلة، مثقلة أي مضمومة الراء، عربا لأن هذه الآية فيها قراءتان سبعيتان متواترتان، عربا وعربا. وعربا هذه تخفيف فقط من عربا، والله أعلم. عروبا ما معناها؟ جمع عروب مثل صبور وصبر، وهي التي يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة، يعني أنها كأنها لغات لشيء واحد. وسيأتي تفسيرها، سيفسرها هو. قيل إنها حسنة التبعل وحسنة الكلام لزوجها، وأنها عاشقة لزوجها وزوجها عاشق لها، فهي يعني كأنها تتبعل تحسن التبعل لزوجها وتحسن الكلام وتحبه وراغبة فيه. وقال مجاهد روح جنة ورخاء، والريحان الرزق. هذا واحد من التفاسير التي فسرت فيه الريحان بالريحان أنه الرزق، فهذا جاء عن مجاهد. والمنضود هو الموز، يعني أن السدر لا يقصد به السدر المعروف الذي هو يتعلق بالنبق، لا، وقد حكي أجمع أهل التفسير على أنه المقصود به الموز. طيب، والمنضود معناها المتراكم، بعضه فوق بعض كثير، فهو هناك أنه يفسر الصفة بالموصوف. يعني المنضود هو موز، معروف أن الموز أصلا حتى موز الدنيا فضلا عن موز الجنة أنه يتراكب بعضه فوق بعض كثرة هكذا ويكون جميل المنظر فضلا عن الطعم. طيب، وأما قوله وأما تفسير قوله تعالى المخضود، قال الموقر حملا، ويقال أيضا الذي لا شوك له، يعني في قوله تعالى وطلح منضود، نعم، في طلح منضود، نعم، قال وسدر مخضود، قال هنا إنه المقصود بهذا أنه قيل فيه قولان، قيل منضود المخضود، المنضود كما قلنا هو المتراكب المتراكم وكذا، وأما المخضود فقيل هو الذي لا شوك له، لأن الخض هو القطع، فمعناه أنه قطع شوكه. وقيل، وهذا واضح طبعا لا إشكال فيه لأن الجنة لا يكون فيها مثل هذا، وقيل هو الموقر حملا، وهذا التفسير قد اختلف فيه العلماء، بعضهم غلطه وبعضهم قال بل هو له وجه، لأن الخض لا يقال للقطع فقط بل يقال للتثني، يعني أنه من شدة كثرته يتثنى، وعلى هذا يكون قريب من المنضود، لكن المنضود فيه نوع من الهيئة الحسنة والجمال، وأما هنا معناه أنه ثقيل وكثير. ويعني هناك طبعا تفاصيل مذكورة عند أهل التفسير ولعله يأتي في موضعه. المحببات إلى زواجهن، أي هذا التفسير للعرب، العرب والمحببات إلى زواجهن كما قلنا عواشق، وقيل يعني حسنة التبعل والكلام. وأما مسكوب أي جار، وقيل إن نهر الجنة تجري في غير أخدود. فرش مرفوعة أي بعضها فوق بعض أي عالية، يعني قيل إنها معناها عالية مرتفعة وعالية، وقيل هي كناية عن النساء لأن النساء يكنى عنها بالفراش أي مرتفعات الأقدار. لغوا أي باطلا، يعني كلام ساقط لا فائدة له، وأما تأثيما أي كذبا وحراما، ففرق بين اللغو والتأثيم، فاللغو كلام حقه أن يلغى يعني قال المفسرون، يعني لا فائدة فيه، وأما التأثيم فهو أشد من ذلك أنه حرام يعني وعلا. طيب، قال وجنى الجنتين دان، جناها يعني قبل ذلك أفنان أي أغصان، وعلى هذا واحده فنن، وقيل أفنان يعني أنواع، وعلى هذا واحده فن، فن من الثمار يعني أنواع ذوات أفنان. وجنى الجنتين دان أي جناهما قريب، لأن الدنو هو القرب، لهذا قال أي ما يجتنى قريب، ثمرهما قريب على ما تقدم، هذا مثل قوله يعني وذللت قطوفها تذليلا. مدهامتان أي سوداوان من الري، يعني أنهما من شدة ريهما، معروف أن النبات إذا اشتد ريه فإنه يشتد تشتد خضرته، ثم معروف أن الخضرة إذا اشتدت قاربت السواد، فكأنه يقول قاربتا السواد من شدة ما فيهما من الري، ولهذا العرب من عادتهم أنهم يسمون الأسود أخضر، ومنه تسميتهم للشعر الذي من ذرية أبي لهب المعروف في الأدب بالأخضر اللهبي، ونفسه وصف نفسه بهذا فيقولون أخضر، وهذا موجود عندنا في بلادنا إلى الآن، يسمون الإنسان إذا كان اشتدت سمرته بأنه أخضر، وهذا معروف عند العرب. طيب، فمدهمتان قال لك هذا هو معناه. ثم قال رحمه الله، هذه هي الترجمة وأردفها بآيات وتفاسير مأخوذة عن السلف. ثم قال رحمه الله وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان مقعده من أهل النار فمن أهل النار. الشاهد من هذا الحديث أن الجنة والنار موجودتان، ولهذا من مات عرض عليه مقعده منهما، فدل على أنهما موجودتان الآن. وأحمد بن يونس هو اليربوعي الكوفي منسوب إلى جده، اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، ثقة مشهور، متوفى سنة 27 و200. قيل إن الإمام أحمد كان يقول أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال حدثنا الليث بن سعد، تقدم معنا قريب الإمام أهل مصر، عن نافع مولى بن عمر، توفى سنة 17 و100 من الثالثة، ثقة المعروف من أوثق الناس في ابن عمر، مولى ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر من أتبع الناس الأثر من المكثرين السبعة بعد أبي هريرة، والثاني توفي سنة 73 أو 74، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني في هذين الوقتين، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي فيعرض عليه مقعده من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فيعرض عليه مقعده من أهل النار، والعياذ بالله. وفي هذا إثبات نعيم وعذاب البرزخ. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري المعروف مشهور، ثقة ثبت، ولعله توفي سنة 27 و200. قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي البصري قال حدثنا أبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي البصري أيضا، فهنا عطاردي بصري يروي عن عطاردي بصري، وأبو رجاء هو التابعي المخضرم الذي تقدم لنا قريبا، عن عمران بن حسين، هنا عمران يروي عن عمران، فأبو رجاء يروي عن عمران بن حسين، وربما روى عن أبي رجاء في بعض الأحاديث، طبعا ليس في الصحيح، عمران ابن القطان القصير ابن داور، فصار عمران عن عمران عن عمران، وهذا يلغز بها الحديث، يقولون أخبرني بسند في عمران عن عمران عن عمران، هذا هو، لكنه طبعا ليس في البخاري، لأن عمران ذاك ما أحسب أنه في البخاري ينظر، لأنه فيه كلاما عمران الثالث هذا. أما عمران بن حسين فهو ابن نجيد أبو نجيد الخزاعي الصحابي الفاضل الذي أسلم عام خيبر، وكان نزل البصرة، كأنه يروي عنه مشهورة أسانده في البصرة كما هنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة، قيل هذا ليلة الإسراء أو في المنام، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وروي الأنبياء حق، هذا هو الشاهد أن الجنة موجودة، ومن صفتها أن أكثر أهلها الفقراء، لأن الفقراء أقرب إلى الإيمان كما قال هرقل فيما تقدم معنا، هم أتباع الرسل، ولأنهم ليس عندهم كبير شيء يفتنون به، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، فكل هذا يجعل قلب الفقير أكثر انكسارا وقربا إلى الحق وإلى الطاعات وإلى عدم الافتتان بالدنيا. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال بعض العلماء لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن، وقيل لكفرهن العشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سألناه فقال تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكثرن اللعن وتكفر، هذه كلها، وأمرهن بالصدقة، وفي هذا أن الصدقة طبعا في غير هذا الحديث يعني سبب لإطفاء غضب الرب كما جاء صدقة تصير تطفئ غضب الرب، فينبغي للمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وحتى الرجل، لكن يعني المرأة أكثر أهل النار من النساء، فالمرأة المتقية لله عز وجل المؤمنة يعني أن تجتهد في البعد عن هذه الصفات السيئة الذميمة التي أدت بأكثر النساء إلى دخول النار، فهذا يدل على وجود أن الجنة والنار. وبه إليه رحمه الله قال وقيل اعترض على هذا بأن النساء أيضا، أبو هريرة قال أكثر أهل الجنة النساء أيضا، لأن كل رجل له امرأتان من الحور العين كما سيأتي أقل شيء، فيدل على هذا على أن مدام كل رجل معه امرأتان أقل شيء معناه أن النساء أكثر، فلعل هذا والله أعلم بالنظر إلى الحور العين، أما بالنظر إلى نساء الدنيا فأكثر النساء في النار والعياذ بالله، وهذا لا إشكال فيه، أما إذا أضفنا الحور العين فسيكون نساء أكثر هنا وهنا. أو قيل إن هذا قبل خروج من يخرج منهن من النار ويدخل الجنة، لكن هذا يعني ينظر أيضا، يعني في الأول يكون أكثر أهل النساء في النار ثم من المؤمنات، طبعا لا يخلد في النار من يقول لا إله إلا الله، من المؤمنون لا يخلدون في النار فيخرجنا ويدخلنا الجنة، الله أعلم. والجواب الأول عندي أقوى، أن هذا ليس بالنظر إلى الحور العين، لأن الحور العين أصلا من أهل، ليسوا من الناس الذين يتكلم عنهم في الثواب والعقاب وما إلى ذلك، الله أعلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لي عمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك غار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، منسوب إلى أبي جده الجمحي مولاه المصري. قال حدثنا الليث بن سعد الإمام قال حدثنا عقيل بن خالد تقدم قريبا عن ابن شهاب تقدم زهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي الإمام الشهير الذي هو من أفضل التابعين وهو أحد فقهاء المدينة السبعة متفق عليهم، وقيل إنه توفي عام الفقهاء أيضا 94، وهو قيل إنه أعلم التابعين وقيل هو أفضلهم عند أهل المدينة، هو أفضل التابعين هو ابن المسيب، وقيل إنه سمع من العشرة، لكن هذا فيه نظر ليس بصحيح، هذا باطل، لأنه لم يصن ولد بعد وفاة أبي بكر. أن أبا هريرة حافظ الصحابة وسعيد بن المسيب من أشهر الرواة عن أبي هريرة، مثله في ذلك مثل، وفي ذلك مثل ابن سيرين وأبي صالح وهؤلاء والأعرج وهؤلاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره. قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما إذ قال بينا أنا نائم رأيتني أي رأيت نفسي في الجنة ورؤيا الأنبياء حق، فإذا امرأة تتوضأ، هذه جارية جاء في بعض الحديث أنها جارية تتوضأ وهي لعمر كما سيأتي، تتوضأ وضوءا شرعيا، إما أنه وضوء شرعي لأنها كانت تحافظ عليه في الدنيا إذا قلنا إنها من نساء الدنيا، أو أنها وضوء لغوي، والذي حمل بعضهم على هذا هو المعروف أنه لا صلاة في الجنة، والله أعلم بحقيقة الحال. وليس هناك يعني لتزداد بوضاعة وحسن، ليس هناك وسخ تزيله طبعا. إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ جاء في بعض الروايات أو الألفاظ أنه أو في بعض الأحاديث أنه من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت في جاء في البخاري في موضع آخر فأردت أن أدخله وهذا يبين، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، لأنني أعرف من عمر شدة الغيرة، وفي هذا أن عمر من أهل الجنة نصا، وهذا طبعا احتوى تربي الأحاديث وفيه الرد على الرافضة قبحهم الله. فبكى عمر لما سمع ذلك تأثرا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليك أغار يا رسول الله، يعني أنا لا يمكن أن أغار على مثلك، فأنت أتقى الناس وأنزه الناس وأنت أبو الأمة. وأبي لي رحمه الله قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجونية يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 70 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا، يعني حجاج ابن منهال الأنماطي السلمي مولاهم البصري قال حدثنا همام هو ابن يحيى قال سمعت أبا عمران الجوني، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، يحدث عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس الأشعري، يعني هذا ولد لموسى، طبعا عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، وأبو بكر هذا ولده من التابعين، يروي عن أبيها أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة. الخيمة يعني هذا يبين لك عظم الفرق بين الدنيا والجنة، الخيمة هذه التي في الدنيا عبارة عن جلد غنم أو جلد، ومساحتها ضئيلة مهما وسعت، في الجنة هي درة، درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. وقد بيّن البخاري أن أكثر روايات طولها في السماء يعني ارتفاعها 60 ميلا. تخيل مسافة 60 ميل إلى السماء هذا ارتفاعها فقط، فما بالك بالطول والعرض، وهي عبارة عن درة مجوفة. هذه الخيمة في الجنة، وهذه من الكيفيات التي جاءت النصوص ببيانها. فلك أن تتخيل إذا سمعت كلمة خيمة وإذا بها حقيقتها أن درة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا، فعلى هذا يمكن أن تتصور عظم الفرق في الجملة بين الجنة والدنيا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الجنة. وهذا يبين أن الإنسان عليه أن يزهد في هذه الدنيا الفانية، وأن لا تساوي شيئا بالنسبة لما عند الله عز وجل. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن هذا المجنون الذي يوقن بهذه الجنة ثم يؤثر عليها الدنيا هذه الفانية، التي كما قال بعض السلف لو أنه قيل لك هل تؤثر الخزف الباقي أو الذهب الفاني؟ إذا قيل لك تأخذ الذهب 5 دقائق ونأخذه منك، أو نعطيك خزفا تذهب به إلى بيتك وتستفيد منه، العاقل سيقول ما فائدة الذهب، أخذه دقائق وأرده، خلينا خزف. فكيف إذا قورنت بين أو خيرت بين ذهب باقي وخزف فاني، هل يختار الخزف الفاني إلا مجنون؟ فالدنيا لا كما ولا كيفا لا توازي ولا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوض، فكيف يؤثرها من آمن بالآخرة؟ أما الكفار فهم لا يؤمنون بالآخرة، هذا شيء آخر. أما أنت أيها المؤمن فكيف تؤثر الدنيا على الآخرة؟ نسأل الله أن يرزقنا الزهد في الدنيا وأن يتوب علينا وأن يصلحنا. في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، لا إله إلا الله، يعني من شدة عظمتها له في كل زاوية أهلون، ولكنهم لأنهم بعيدون جدا بسبب ساعتها لا يرى هؤلاء هؤلاء ولا يرى هؤلاء هؤلاء. ملك عظيم نعيما وملكا كبيرا، الله عز وجل لا يحرمنا ذلك بفضله. وبين أن الروايات الأخرى جاءت ب60 ميلا، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. وبيلا رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، هكذا جاء في بعض الأصول، ولا أذن سمعت، والمعروف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الشاهد في هذا أيضا صفة الجنة أنها عظيمة جدا، وقول أعددت ظاهر في أن هذه الجنة موجودة الآن، لأن أعددت فعل ماضي، فالأصل فيه أنه قد وجد لعبادي الصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده ما لم تر عين مثله ولا سمعت أذن خبر مثله ولا حتى تصوره قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك. فاقرأوا إن شئتم، هذا من قول أبي هريرة، وهذا من فقه أبي هريرة أنه يستدل على الأحاديث بالقرآن ليبين موافقة القرآن للسنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس، هذه نكرة في سياق النفي، فمعناه أنه لا يمكن أن تعلم بأي طريق من الطرق ما عده الله عز وجل مما تقر به أعينهم. والحميدي هو عبد الله بن الزبير الشيخ البخاري الذي روى عنه في أول حديث في الصحيح، وهو راوية سفيان بن عيينة، ولهذا سفيان هنا هو ابن عيينة، ومسند الحميدي يروي فيه عن سفيان. سفيان بن عيينة والإمام والحافظ الحجة توفى سنة 98 من الثامنة. حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب في سنة 36 من الخامسة، ثقة فقيه. عن الأعرج ثقة ثبت عالم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج متوفى سنة 117 بالإسكندرية، رواه له الجماعة. عن أبي هريرة حافظ الصحابة. وإليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، وهذا الحديث طبعا السابق حديث إلهي كما هو واضح، ترجع فيه الضمائر ضمير المتكلم إلى الله عز وجل. طيب، وهنا قال وبيلا رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك، لأن المراوزة إذا قالوا عبد الله يقصدون به من المبارك، الجمعت فيه خصال الخير متوفى من 88 قال أخبرنا معمر ابن راشد الأزدي لو ثقة فاضل توفي نزيل اليمن توفي سنة 54 من كبار السابعة ولو جمعنا همام بن منبه الأبناوي وهو متوفى سنة 32 و100 عمر حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ولهذا أدركه معمر. عن أبي هريرة له نسخة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة أي جماعة تلج الجنة تدخل الجنة، يعني هؤلاء هم أول من يدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر أي في الإضاءة كما قال الحافظ ابن حجر، ولهذا جاء في روايات أخرى والذين يلونهم كأشد كوكب إضاءة في السماء، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، يعني منزهون عن كل نقص، ولهذا جاء في بعض الروايات لا يبولون ولا إلى آخره. فكيف تخرج فضلات طعامهم؟ جاء كتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت تقول يأكلون، فكيف لا يبولون ولا فكيف يخرجون فضلاتهم؟ لا بد من فضلات. فقال رشحهم رشحا كرشح المسك، يعني يعرقون، ورائحة العرق جميلة جدا أجمل من رائحة المسك، وليس مثل عرق الدنيا فقط، لكن لا بول ولا غائط ولا بصاقة ولا مخاطة ولا. آنيتهم فيها الذهب، وهذا يدل على تحريمه في الدنيا لأن هي لهم في الدنيا ولكم في الآخر، وهذا في الجنان الذهبية، آنيتهما جنتان من ذهب وآنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة، وهذه جنان المقربين، أما جنان أصحاب اليمين فهي من فضة. أمشاطهم من الذهب والفضة، مشط جمع مشط مشط مشط مثلثة والضم أفصح، ويعني يمتشطون فيها تلذذا. والفضة ومجامرهم الألوة، الألوة سيأتي تفسيرها بأنها هي العود مثل العود الهندي يعني البخور، وهذا يحتمل أن المجمرة نفسها من ألوة أو أنها فيها ألوة، وهذا هو المراد لأنه وضحتها الروايات الأخرى أنها فيها الألوة. طيب كيف تشعل هذه ولا نار؟ قيل هل هناك نار في الجنة؟ الجواب أنه لا يلزم، وسبحان الله العلماء ذكروا هذا قديما ثم جاءت الآن المجامر الكهربائية من غير نار، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يلزم لا هذا ولا ذاك. ورشحهم المسك يعني عرقهم المسك رائحته جميلة جدا، ولكل واحد منهم زوجتان، هذا أقل شيء، أقل شيء لأهل الجنة لو زوجتان من الحور العين كما جاء في أحاديث أخرى. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يعني من شدة الصفاء والجمال يرى المخ، والمخ وما داخل العظم، من وراء اللحم من الحسن، يعني سبب هذا الحسن والصفاء احترازا من يعني ما قد يتوهم من صفة منفرة. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، أي جمع لهم بين جمال الظاهر وجمال الباطن، لا حسد ولا، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، لأنه لو بقي هذا لبقي لهم شيء من التنغيص، فينزع الله عز وجل عن قلوبهم هذا حتى يكونون على أسعد ما يكون. قلوبهم قلب واحد، يعني كقلب رجل واحد، ليس بينهم اختلاف ولا تباغض ولا. يسبحون الله بكرة وعشية، هذا جاء إيضاحه في مسلم، أنهم يلهمون النفس كما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فلا كلفة عليه، فهذا التسبيح تلذذ، قالوا سببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الله عز وجل، فصارت ألسنتهم في لهج بذكر الله، ولهذا قالوا هذا من فضائل الذكر أنه لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه متصل بمحبة الله وكذا، فلما يرونه من تجدد النعم ويزدادون حبا ومعرفة لله عز وجل ويرونه، فتلهج ألسنتهم بالتسبيح لا تكليفا ومشقة، بل يلهمونه كما يلهمون النفس بلا أي مشقة، بكرة وعشية، يعني في ما يعادل وقت البكرة أو النهار وعشيا آخر النهار بعد الزوال. نختم بالحديث الذي بعده لأنه قريب منه بنفس المعنى، أو هما حديثان ينسقهما سريعا. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد يعني لا رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما، يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب وقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان يعني العود، ورشحهم المسك. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أن تراه أن تراه تراه، وفي بعض النسخ لعله أراه، نعم إلى أن أراه تغرب، هذا هو الأصح. وبه لي رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 أو قال 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، هذان الحديثان بمعنى الحديث المتقدم ليس فيهما جديد، غير أن الحديث الأول فيه أن الزمرة الثانية أو الذين على إثر الزمرة الأولى يكونون كأشد كوكب إضاءة بعد الزمرة الأولى، إضاءتهم كإضاءة القمر ليلة البدر، الثانية أقل إضاءة منه. ثم أيضا فيه أنهم لا يسقمون، لأن الجنة منفي عنها جميع الآفات، فهي ليست بدار سقم، فهم لا تكبر أسنانهم، لا يصيبهم فيه الشيخوخة ولا مرض ولا غير ذلك. وأيضا الرواية هذه توضح السابقة، وقود مجامرهم الألوة، يعني أن هذا الوقود وليس هي نفس المجمرة، بل لا الذي يكون فيها، ولهذا فسره أبو اليمان الحمصي بقوله يعني العود، وفسر البكرة والعشية بقوله قال مجاهد الإبكار أو الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه، يعني أراه قال تغرب، وقد جاء بلفظ تغيب وهو بمعنى ما ظنه المصنف، والمقصود بهذا أن يفسر قوله بكرة وعشية. ومن عادة البخاري أنه إذا جاء في غريب الحديث ما جاء في القرآن كثيرا ما يفسره، فهنا هذه اللفظة جاء مثلها في القرآن ففسره. والحديث الثاني نفس الشيء بس فيه يعني ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة، وقد جاء في صفتهم كما تعلمون أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. وقوله أو 700,000 هذا شك، لكن جاء في بعض الروايات مع كل 1000 70,000 لا يدخل أولهم الجنة حتى لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. قال العلماء معنى هذا أنهم يأتون صفا واحدا، وقد جاء في بعض الروايات آخذ بعضهم بأيدي بعض أو نحو ذلك، يعني جاءوا دفعة يدخلون دفعة واحدة هكذا، وهذا معنى لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر كما تقدم. أما الإسناد أبو اليمان فهو الحكم بن نافع الحمصي ثقة ثبت، قيل أكثر حديث عن شعيب مناولة، شعيب بن أبي حمزة ثقة عابد، أبو الزناد ثقة فقيه، وعن الأعرج عن أبي هريرة تقدم. وأما محمد بن أبي بكر نعم المقدمي نعم حدثنا فضيل ابن سليمان، محمد ابن أبي بكر المقدمي هو لعله تقدم معنا في بعض ما، فضيل ابن سليمان هو النميري، وأبو حازم هنا هو أبو حازم الصغير الذي ذكرناه آنفا، سلم بن دينار الأعرج المدني الواعظ المشهور عن سهل بن سعد الساعدي، وكان شيخنا يقول أبوه أيضا صحابي، فيمكن أن يقال فيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة ومن أواخر الصحابة موتا بالمدينة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.